ذلك هو الخسران. والشمس والقمر والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما Oh. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقكم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأن فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يدافع

ويعبدون من دون وسماكم المسلمين فنعم